لأنك غزة رمز العزة، لأنك مهبط القلوب ومهوى الأفئدة والعقول، يضيع في شوارعك القديمة اليراع، وتلهج باسمك الألسن دونما أي انقطاع. تحميك منا رموش العين والجفون، والمهج تروي تربك كما العيون. لأجلك أمجادنا غدت حناجرها السلاح، فلملمنا كل الجراح، أصواتنا غنت غزة الانتصار، كلماتنا اخترقت بقوتها الحصار. هلا هيل هلا هيل هلا هيل هلا هيل هلا هيل هلا هيل هلا هيل يلي تحاصر شعبنا، جينا وجبنا سلاحنا، جينا نحرر أرضنا ونفك قيد حصارنا ونفك قيد حصارنا. يلي تحاصر شعبنا، جينا وجبنا سلاحنا، جينا نحرر أرضنا ونفك قيد حصارنا ونفك قيد حصارنا. هلا هيل هلا هيل هلا هيل بسم الله نبدأ والرصاص يزغرد بلحن الثأر. في كل يوم نكتب التاريخ وبأول سطر، بسم الله نبدأ والرصاص يزغرد بلحن الثأر. هذا الحزام بينتظر لحظة حسم لا ينفجر، هذا الحزام بينتظر والمدفعية بنارها تنضم قصايد عزنا، تنضم قصايد عزنا. يلي تحاصر شعبنا، جينا وجبنا سلاحنا، جينا نحرر أرضنا ونفك قيد حصارنا ونفك قيد حصارنا. هلا هيل هلا هيل هلا هيل الوطن نادى زحفنا كالأسود الزائرة، تخرس بواريد العدا نرصد جنود الحائرة. لما الوطن نادى زحفنا كالأسود الزائرة، تخرس بواريد العدا نرصد جنود الحائرة. نزرع عبوة مدمرة وجروع نشعل صواريخ وقذايف، هذا هو ردنا هذا هو ردنا. يلي تحاصر شعبنا، جينا وجبنا سلاحنا، جينا نحرر أرضنا ونفك قيد حصارنا ونفك قيد حصارنا. هلا هيل هلا هيل هلا هيل الوطن. لما رجاله تلبس ثواب الكفن، تتسابقوا تسكي تراب ودمها وتمحي المحن. يحيى الوطن. لما رجاله تلبس ثواب الكفن، تتسابقوا تسكي تراب ودمها وتمحي المحن. ترفع بيارك في السماء تفوق ارضها، إنا فدا لبلادنا.